الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والفقراء والمساكين صنفان، وكلاهما يأخذ لحاجته إلى مؤونة نفسه، والفقراء أشد حاجة، لأن الله تعالى بدأ بهم، والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم، ولأن الله تعالى قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي. فدل على أن الفقر أشد، فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من مكسب ولا غيره، والمسكين الذي له ذلك، فيعطى كل واحد منهما ما يتمم به كفايته. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والفقراء والمساكين صنفان. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة، وهم ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين منهم. وذكر أولا العاملين عليها، لأن هؤلاء لهم أجرة مقابل عمل، فليست تفضل وإنما هي أجرة لهم مقابل عملهم. الصنف الثاني والثالث: الفقراء والمساكين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صنفان الفقراء والمساكين، يعني ليسوا صنفا واحد، لأن الله جل وعلا عدهم صنفين، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. وكلاهما يأخذ لحاجته، يعني لحاجته لنفقته، بخلاف غيرهم فقد يأخذ لغير حاجته، وإنما لعمله أو لتأليفه أو لسد دينه أو نحو ذلك. إلى مؤونة نفسه. قال: والفقراء أشد حاجة. الفقير أشد حاجة من المسكين، وذلك أن الله جل وعلا أولاً بدأ بذكر الفقراء، والقرآن نزل بلغة العرب، والعرب تبدأ إذا بدأت بالأهم فالأهم، الأحوج فالأحوج إذا كان المجال عطاء. فقال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقير أشد حاجة، وهذا فيه خلاف. قال بعض العلماء: المسكين أشد حاجة من الفقير، والصحيح والله أعلم أن الفقير هو الأحوج. ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر، وسأل الله جل وعلا أن يحييه مع المساكين: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أن يكون مسكينا، ولم يسأل أن يكون فقيرا، واستعاذ بالله من الفقر لشدة الحاجة. وكل واحد منهم يعطى قدر حاجته. والمسكين قد يكون له شيء يعمل فيه، لكن لا يكفي كفايته، لأن الله جل وعلا قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. مساكين وعندهم سفينة، فدل على أن المسكين يكون عنده شيء لكن لا يكفي حاجته فيعطى من الزكاة، يعطى كل واحد منهما قدر كفايته بقية عامه السنة. مثلا إذا كان الفقير عنده أقل من نصف الكفاية، كفايته في السنة مثلا 10,000، عنده 4,000 يسمى فقير لأن عنده أقل من نصف الكفاية، فيعطى ما يكفيه للسنة من الزكاة. المسكين عنده نصف الكفاية أو أكثر، مثلا المسكين عنده 6,000 وكفايته في السنة 10، يعطى بقية كفايته 4,000 من الزكاة. نعم. وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين، لأن الأصل عدم المال. وإن ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين. إذا جاء الشخص وأنت لا تعرف أنه كان غني، ما عرف عنه الغنى، فقال إني فقير فأعطه من الزكاة، ولا تحلف ولا تطلب منه اليمين بل أعطه من الزكاة. وإن ادعاه من عرف غناه لم يقبل إلا ببينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش أو سدادا من عيش. رواه مسلم. وإن ادعاه من عرف غناه، شخص معروف أنه غني يتصرف ويبيع ويشتري وعنده تجارة، فجاء وقال أنا فقير، تقول له يا أخي أنت معروف في البلد عندك غنى وعندك تجارة وبيع وشراء، فكيف تدعي الفقر؟ قال أنا فقير، ذهبت تجارتي، خسرت. في هذه الحال ما يقبل قوله إلا ببينة، لأنه عرف غناه فادعى الفقر، ادعى خلاف ما عرف، فيقال له أحضر بينة. وكم البينة في هذه الحال؟ 3 شهود يشهدون أن فلان أصابته فاقة، لا نعرف له غنى الآن، هو فقير، يشهدون بفقده فيعطى. أما إذا لم يحضر بينة فلا يعطى. فرق بين هذا وبين الأول. الأول ما عرف أنه غني وقال أنا فقير فنعطيه من الزكاة. الآخر عرفنا أنه غني لكن ادعى الفقر بخسارة مثلا، فلا نقبل قوله حتى يشهد معه 3. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة لما جاءه يسأله في من الزكاة، وقبيصة تحمل حمالة يعني التزم بمبلغ من المال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم عندنا حتى تأتينا الزكاة فنأمر لك بها. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد 3 أصناف: رجل تحمل حمالة فيعطى حتى يسدد هذه الحمالة، يعني هو غني وليس في حاجة للزكاة لكن وجد نزاع بين قبيلتين أو بين جماعتين من الناس فأصلح بينهم وقال أتحمل الخسارات التي حصلت عليكم، أنتم أتحمل لكم 100,000 وأنتم أتحمل لكم 80,000 أو أقل أو أكثر، فرضي الطرفان واصطلحا. فهذا الرجل تحمل مثلا 180,000 ما نترك هذا المال على نفسه، عليه تجتاح ماله ويصبح فقير، بدل ما كان رئيس القوم وكبيرهم والمعظم عندهم يكون فقير لا مال له. لا، نساعده، وعمله هذا طيب وحسن ويشكر عليه، لأنه من باب الإصلاح. والله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذا سعى بالإصلاح بين فئتين من الناس، فنعطيه من الزكاة ليسدد هذا المبلغ، ولا نعطيه شيئا له أو يبقى، لا يجوز له أن يأخذ إلا قدر هذا الدين الذي تحمله. هذا واحد. الثاني: رجل أصابته جائحة، اجتاحت ماله، حريق أو غرق أو هدم أو نحو ذلك، فعرف أن ماله ذهب، فيعطى من الزكاة. الثالث: رجل أصابته فاقة، وهو هذا الذي معنا، يعني كان غني لكن أصابته خسارة عظيمة فصار فقير، فهذا لا نعطيه من الزكاة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، يعرفونه، يعرفون مدخله ومخرجه، لا يتحيل علينا يقول أعطوني من الزكاة أنا فقير وهو غني. لا، إذا قام ثلاثة من ذوي العقل، الحجة العقل من قومه يعني من الثقات، قالوا نشهد أن فلانا أصابته فاقة، كان تاجر لكنه افتقر خسر بكذا، فيعطى من الزكاة بعدما يشهد معه ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. وإن رآه جلدا وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين، لما روى عبيد الله ابن عدي ابن الخيار أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة وهو يقسم الصدقة فسألاه شيئا فصعد بصره فيهما وصوبه وقال لهما: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أبو داود. وإن رآه جلدا يعني قوي، يستطيع الكسب، يستطيع العمل، فيحث على العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الرجل الذي جاء يسأل على أن يحتطب، على أن يحتطب ويبيع الحطب، يعمل بشيء ما ليكسب منه قوته. وكان الصحابة رضي الله عنهم مع فضلهم وجلالتهم كانوا يعملون بأيديهم، وربما عمل الواحد منهم عند بعض اليهود في مزرعته لأجل أن يأخذ شيء من الأجرة ثم يأكل منها ويتصدق رضي الله عنهم. فالواجب على المسلم إذا كان قادرا على العمل أن لا يسأل الناس، بل يعمل ويكتسب ويفيد نفسه ويفيد الآخرين، يؤدي مجهود. وأفضل ما أكل الإنسان من كسب يده، من عرق جبينه، كان داود عليه السلام يأكل من كسب يده وهو ملك وبين يديه الأموال العظيمة ونبي ورسول عليه الصلاة والسلام، وكان يعمل بيده حتى ينتج ما يأكله. فأفضل ما يأكله الإنسان من كسب يده إذا تيسر له ذلك. فإذا رآه نشيطا وقويا حثه على العمل، فإن قال إني لا أستطيع لسبب من الأسباب لا يستطيع، فلا يحلفه ولا يطلب منه البينة، وإنما يعطيه من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان وهو يقسم الصدقة فسألاه، وكانا جلدين يعني نشيطين قويين، فالنبي صلى الله عليه وسلم صوب فيهما النظر وتابعه وناظر حالهم، هل فيه عرج، هل فيه ضعف في البدن، هل فيه عيب ما يستطيع العمل. فقال عليه الصلاة والسلام كلمة لهما ولغيرهما من الأمة: إن شئتما أعطيتكما. ولا حظ فيها أي الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. اثنان لا حظ لهما في الصدقة، يعني لا تدخل عليهما إلا بالنقص، خسارة ما له حظ فيها، يعني أخذ حظ غيره كأنه أخذ نصيب غيره فهو متعدي بأخذه. لا حظ فيهما لمن اتصف بواحدة من الصفتين، إما غني، والغنى قد يكون غني بماله مثلا عنده مال يكفيه، أو غني بكسبه ما عنده رصيد لكن يعمل يوميا بشيء يكفيه، فالأول غني والثاني قوي مكتسب. اثنان لا حظ لهما في الزكاة ولا ينبغي أن يأخذ منها، غني أو قوي مكتسب. ولم يقتصر صلى الله عليه وسلم على قوله قوي، لأن المرء قد يكون قوي لكن ما يستطيع أن يكسب، ما يستطيع أن يعمل لسبب من الأسباب، فهذا يعطى من الزكاة ولو أنه قوي لأنه لا يستطيع أن يكتسب. وإن ادعى أن له عيالا فقال القاضي وأبو الخطاب يقلد في ذلك كما قلد في حاجة نفسه. وقال ابن عقيل لا يقبل إلا ببينة، لأن الأصل عدم العيال ولا تتعذر إقامة البينة عليهم. وإن ادعى أن له عيال، لأنه هناك فرق بين أن تعطي الرجل من الزكاة لأنه واحد، أو تعطيه من الزكاة لأن عنده بيت مليء بالناس يبون نفقة، فهذا غير ذاك، وأنت لا تعرف الاثنين، جاءك الأول فأعطيته على أنه واحد، جاء الثاني فأعطيته على أنه واحد فقال لا يا أخي ماذا تعمل بي هذا، أنا عندي بيت مليء بالناس يريدون أكل، فأنا ومن في بيتي محسوبون عليكم أيها الإخوة الأغنياء، أعطونا شيئا يكفينا، لا تفرضني واحد تعطيني مثل ما أعطيت الرجل الأول قدر نفر، أنا عندي 15 نفر في البيت يريدون الأكل، فتقول له مثلا ما يصلح أن تصدقه. قال أبو الخطاب والقاضي أبو يعلى قال يدين يقلد، يعني يصدق في قوله ما دام ادعى أن له عيال، والغالب أن من يدعي العيال لا يكذب لأنه يخشى أن ينكشف ويعرف، لكن ابن عقيل رحمه الله قال لا، العيال أمرهم واضح، تقول له هات لي بينة، أحضر لي شهود أن معك عيال، ما يصلح أن أعطيك لك ولعائلتك وأنت واحد، ولا أدري أنت صادق في قولك أو لا، أحضر لي بينة، جيب لي 2 من جيرانك يقولون نعم نشهد أن فلان عنده عائلة كثيرة في البيت، ولعل هذا أولى. إذا لم يعرف أن له عيال فيطلب منه البينة حتى لا يكذب على الناس، فيقال أحضر لي من يشهد معك على أن عندك عيال ونعطيك لك ولعيالك. وإن كان لرجل دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو خادم يحتاج إلى خدمته أو بضاعة يتجر بها أو ضيعة يستغلها أو سائمة يقتنيها لا تقوم بكفايته، فله أخذ ما تتمم به الكفاية، ولا يلزمه بيع شيء من ذلك قل أو كثر. هذا الذي جاءك يريد من الزكاة، له بيت ملك يسكنه، فلا يصح إذا طلب منك الزكاة وهو فقير أن تقول لا يا أخي عندك بيت بيعه وأنفق قيمته على نفسك وعلى أولادك واستأجر بيت بأجرة بسيطة أو سكنهم في الخيام ونحو ذلك. لا، هذا لا يجوز، ما دام أنه ساكن في هذا البيت لا يقال له بع بيتك وكله ولا تطلب الزكاة، يعطى من الزكاة ولو كان عنده بيت يملكه أو دابة يحتاج إلى ركوبها مثلا أو سيارة ينتقل عليها مثلا، فتقول له يا أخي ما يصح أن تأخذ من الزكاة وعندك سيارة. لا، قد يأخذ من الزكاة لأنه محتاج إلى سيارته في الانتقال ويأخذ ما يتمم كفايته، أو عنده رقيق، قد يكون فقير وعنده خادم رقيق مملوك، فلا تقل له يا أخي بع رقيقك هذا وانفقه على نفسك، يقول أنا في حاجة إلى خدمة، إذا بعته من يخدمني؟ فيعطى من الزكاة ولو كان عنده رقيق. أو عنده دكان، عنده بضاعة لكن معروف أن شغلته هذا دخلها قليل ما يكفي لنفقته وإنما تساعد على نفقته، فلا نقول له بع الدكان وما فيه مثلا واكتفي به ولا تسأل ولا تطلب من الزكاة، لا بأس أن يعطى من الزكاة ولو أن عنده دكان يتاجر فيه مثلا. أو عنده ضيعة، عنده نخل، عنده بستان مثلا، ما يقال له بع بستانك وأنفقه على نفسك، بستانه يأكل منه ويستفيد منه لكنه لا يكفي لنفقته. أو عنده سائمة مثلا من إبل أو بقر أو غنم يحلبها ويستفيد منها ويأكل من نتاجها ونحو ذلك، فلا يقال له بع هذه السائمة وأنفقها على نفسك ولا تسأل الناس. أو عنده مثلا كتب علم كثيرة، هو فقير وعنده مكتبة تقدر بمائة ألف ريال مثلا، ما يقال له بع هذه المكتبة، ما في لزوم لها، بل هو محتاج للمكتبة يستفيد منها وله الحق أن يأخذ من الزكاة وتبقى المكتبة له ولو أنها بقيمة غالية. وهكذا، فمن كان عنده شيء هو محتاج إليه فيجوز أن يعطى من الزكاة ولا يلزم ببيع ما بين يديه فيحتاج في المستقبل أكثر. فصل الرابع: المؤلفة وهم السادة المطاعون في عشائرهم، وهم ضربان كفار ومسلمون. الرابع من أهل الزكاة من هم؟ الأوائل، بدأ بالعاملين عليها، الثاني الفقراء، الثالث المساكين، الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم السادة يعني شيوخ يعني رؤساء قوم يعني أعيان قوم في قومهم لهم مكانة، وهم ضربان يعني نوعان، مسلمون وكفار. المؤلفة قلوبهم نوعان، مسلمون وكفار. من هم الكفار؟ كيف كافر يعطى من الزكاة؟ نعم، يقال لا يصح أن تصرف الزكاة الواجبة لكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، وتقدم أن عرفنا أن المؤلفة قلوبهم الذي يتولى إعطاؤهم هو الإمام، أما عامة الناس فلا، لأنهم لا يعرفون حقيقة الأمر، فالإمام هو الذي يعطي المؤلفة قلوبهم. وهم نوعان، مؤلفة قلوبهم كفار، مؤلفة قلوبهم مسلمون. من هم الكفار المؤلفة قلوبهم؟ نعم، فالكفار من يرجى إسلامه أو يخاف شره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. الكفار نوعان: من يرجى إسلامه أو يخاف شره. كافر يؤمل أن يسلم وهو رئيس قبيلة، وإذا أسلم أسلم بإسلامه أناس كثير، أو إذا أسلم يكون له مكانة في الإسلام وينفع الله به المسلمين، يكون قائد مقاتل ذا رأي ومشورة وهكذا، يعني له مكانة فيعطى ترغيبا له في الإسلام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية، صفوان من أهل مكة، النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهرب، ثم جيء به إلى النبي، أخذ له الأمان فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أما آن لك أن تسلم؟ قال: أمهلني شهرين أو شهر. قال: لك 4 أشهر، الإسلام خير لك. واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرع وأدوات سلاح لما أراد صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة بعد فتح مكة إلى حنين، استعار منه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين وهو لازال كافر، أعطاه 100 من الإبل وهو لازال كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمل إسلامه، يرجو أن يسلم، وهو إن أسلم ففي إسلامه خير. وفعلا صدق فيه ظن النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه ونفع الله به الإسلام والمسلمين وأصبح من القادة. هذا نوع. النوع الثاني من الكفار لا يرجى إسلامه، شرير شقي مؤذن للمسلمين، لا يؤمل فيه الخير ولا يتوقع، لكن نعطيه من الزكاة لنكف لسانه، لعلنا نكافئ بعض شره، نسلم من بعض شره، وإلا فهو شرير. فإذا أعطيناه من الزكاة تألفناه لعله يهدأ فيعطى، ولو أنه كافر ولو لم يرجع إسلامه ولكن يعطى لكف شره. نعم. والمسلمون 4 أضرب. الكفار نوعان: من يؤمل إسلامه ومن يراد كف شره. المؤلفة قلوبهم من المسلمين 4 أصناف. نعم. منهم من له شرف يرجى بإعطائه إسلام نظيره، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم 30 فريضة من الصدقة، وأعطى الزبرقان بن بدر مع ثباتهما وحسن نياتهما. الضرب الأول، النوع الأول من المسلمين الذي يعطى وهو مسلم من المؤلفة قلوبهم، وإن لم يكن فقير هو غني، لكن نعطيه من الزكاة مسلم هو لا خوفا منه. أسلم من يشابهه من رؤساء القبائل غير المسلمين، نعطيه من أجل غيره، وإلا هو مسلم ومستقيم لكنه كبير قوم، فإذا تناقل الناس أننا أعطينا فلانا من المسلمين رئيس قبيلة كذا أو رئيس عائلة كذا 100,000 مثلا، جاء رؤساء القبائل الآخرون وأسلموا لأجل أن يعطوا مثله، فهذا رجاء إسلام نظيره، هو مسلم لكن نرجو أن يسلم من يشابهه من يماثله رئيس قبيلة. إذا أسلم رؤساء القبائل استفدنا من هذا كثير. نعم. والدليل على هذا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان حسن النية في الإسلام، وأعطى الزبرقان ابن بدر وهم رؤساء قبائل، أعطاهم لأجل من يشابههم من رؤساء القبائل الكفار لعلهم يسلمون. الثاني ضرب نيتهم ضعيفة في الإسلام فيعطون لتقوى نيتهم فيه، فإن أنسا قال حين أفاء الله على رسوله أموال هوازن طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، وقال إني أعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتألفهم. متفق عليه. الضرب الثاني من المعلفة قلوبهم، من هو ضعيف الإيمان نعطيه لعله يتقبل تعاليم الإسلام، لعله يؤمن بها إيمانا كاملا، لأننا لو حرمناه لربما امتحناه وارتد عن الإسلام أو صار في نفسه حقد على الإسلام، فنعطيه لعل الله أن يصلح نيته وتستقيم حاله، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين أناسا حديث عهد بالإسلام يتألفهم، ولم يعطي الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم شيئا، فقال بعضهم لبعض وخاصة صغارهم يا سبحان الله نحن الآن الذين ما يبست سيوفنا من دمائهم كفار مكة يعطون 100 من الإبل وأكثر من ذلك ونحن لا نعطى شيئا، فتأثر صغارهم من هذا وتكلموا فيما بينهم، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أحدهم فقال سمعت كذا وكذا، قال نعم، قال وما رأيك وما أنت، قال ويا رسول الله وما أنا إلا واحد من قومي فقال اجمع قومك لي، فاجتمع له الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم وخطبهم صلى الله عليه وسلم وذكر منزلتهم ومحبته لهم صلى الله عليه وسلم وأنه يعتبر نفسه واحدا من الأنصار، فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير الشياه الغنم والبقر والبعير وأنتم تذهبون برسول الله إلى رحالكم، قالوا رضينا رضينا رضي الله عنهم وأرضاهم، واعتبروا هذه الخطبة رفعة لهم رضي الله عنهم وأرضاهم وافتخروا بها واقتنعوا من عدم إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم شيئا من المال اتكالا على ما في قلوبهم من الإيمان بالله ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتألفهم، وأعطي رجالا وغيرهم أحب إلي منهم اتكالا على ما في قلوبهم من الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأعطى صلى الله عليه وسلم أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى ابنه معاوية، وأعطى غيرهم، وأعطى عكرمة بن أبي جهل، وأعطى سهيل بن عمرو، وأعطى كثير من مسلمة الفتح أموالا عظيمة من غنائم هوازن، ووكل المهاجرين الأوائل والأنصار رضي الله عن الجميع إلى ما في قلوبهم من الإيمان. فهذا الصنف الثاني من المؤلفة قلوبهم مسلمون، لا لإسلام نظرائهم ولا لكف شرهم لأنهم لا شر فيهم والحمد لله، لكن تأليفا لهم ولعل الإيمان يتمكن من قلوبهم. فقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام 100 من الإبل، ثم سأله فأعطاه 100 من الإبل، ثم سأله فأعطاه 100 من الإبل، 300 من الإبل أعطاها لشخص عليه الصلاة والسلام، وأعطى آخر غنما بين جبلين لا يحصيها عد. فذهب هذا المعطى وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهذا هدف النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الإسلام. ثم قال لحكيم هذا الذي سأله وسأله وسأله: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بغير ذلك كان كالذي يأكل ولا يشبع. كثرة المال لا تغني، وإنما الذي يغني غنى القلب. فانتفع رضي الله عنه بهذه الكلمة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لا أرزق أحدا بعدك بشيء، ما حييت، ما أقبل من أحد شيء. قنع رضي الله عنه، فأرسل له أبو بكر نصيبه وحقه من الغنائم فرده، وأرسل له عمر نصيبه فرده، لأنه حلف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقبل من أحد شيئا. وكان يسقط صوته وهو راكب، فينزل من على راحلته ويأخذ الصوت، ولا يقول لمن كان يمشي حوله: ناولني الصوت، لأنه رضي الله عنه حلف أمام النبي ألا يسأل أحدا شيئا. فهو عليه الصلاة والسلام يعطي لحكمة، ويعطي العطاء الجزيل لغرض سام، لغرض نبيل، من غرض تقوية الإيمان، من غرض الإسلام، وهكذا عليه الصلاة والسلام. الثالث: قوم إذا أعطوا قاتلوا ودفعوا عن المسلمين. الثالث من المؤلفة قلوبهم من المسلمين قوم إذا أعطوا من الزكاة خرجوا للقتال، ولهم تأثير ولهم نفع في الخروج. إذا خرجوا خرج معهم غيرهم، وإذا خرجوا نفعوا برأيهم وشجاعتهم وقوتهم، فيعطون من الزكاة من أجل أن يخرجوا للجهاد في سبيل الله. الرابع: قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف، إلا أن يخاف. الرابع من المؤلفة قلوبهم من المسلمين قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة، يمن جمعوها، يعني كأن يكون رئيس قبيلة مطاع في قبيلته، ليس لا يرجى إسلام نظيره، ولا يراد مثلا تقوية إيمانه، ولا يراد أن يجاهد، لكن يراد منه أن يجمع زكاة قومه يحرص. وقومه مثلا أناس فيهم جفا، بعضهم لا يدفع الزكاة إلا إذا خاف وألح عليه رئيس القبيلة دفع، وإلا يتناسى ويغفل. فيعطى هؤلاء من الزكاة من أجل أن يجبوا لنا زكاة قومهم، كأن يقول الإمام مثلا لهذا الكبير، كبير القوم مثلا: اجمع زكاة قومك ولك منها الربع أو الخمس، ولك كذا، من أجل أن يجتهد ويحرص. فالمؤلفة قلوبهم من الكفار ضربان: واحد يرجى إسلامه، الثاني يرجى كف شره. المؤلفة قلوبهم من المسلمين أربعة أصناف: صنف يرجى إسلام نظيره وطيب ومستقيم، ولكن نأمل أن يسلم من هو مثله من رؤساء القبائل الآخرين. الثاني ضعيف الإيمان لعل إيمانه يقوى. الثالث نريد منه أن يجاهد في سبيل الله، ولا يجاهد إلا إذا عطيناه. الرابع نريد منه أن يجمع لنا زكاة قومه ولا يجمعها إلا إذا أعطيناه من الزكاة. هؤلاء المؤلفة قلوبهم فهم ستة أضرب ستة أصناف، اثنان من الكفار وأربعة من المسلمين. نعم. فكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة لأنهم داخلون في اسم المؤلفة، وقد سمى الله تعالى لهم سهما. وروى حنبل عن أحمد أن حكمه منقطع لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما لم يعطياهم شيئا. والمذهب الأول فإن سهمهم ثبت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله، ولا يثبت النسخ بالاحتمال، وترك عمر وعثمان عطيتهم إنما كانت لغناهم عنهم. والمؤلفة إنما يعطون للحاجة إليهم، فإن استغنى عنهم فلا شيء لهم. يقول فهؤلاء الأضرب الستة يعطون من الزكاة باسم المؤلفة قلوبهم. يقول وروى حنبل عن أحمد رحمهم الله أن حكمهم انقطع، قالوا انتهى موضوع المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، وأعطاهم أبو بكر رضي الله عنه لأن كثير من العرب ارتدوا وأراد أن يتألفهم رضي الله عنه. قالوا والدليل على أنه انقطع نصيبهم أن عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه لم يعطيا المؤلفة قلوبهم شيئا. قالوا انقطع، انتهى، لا حاجة بنا إليهم، والإسلام قوي فلا يعطون. قال والمذهب الأول أنهم يعطون، والمؤلفة قلوبهم ذكرهم الله جل وعلا صنفا من الأصناف الثمانية، وهذا ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أين جاء النسخ؟ فكونهم لم يعطوا في عهد عمر وعهد عثمان رضي الله عنهما لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما لم يحتاج إليهم، لأن الله جل وعلا أظهر الإسلام والمسلمين وقواه، فليسوا بحاجة إلى إعطاء المؤلفة قلوبهم. وهم إنما يعطون لا لذواتهم وإنما للحاجة إليهم، فمتى ما احتاج الإمام إليهم أعطاهم، ومتى لم يحتج الإمام إليهم فلا يعطون، لأنهم لا يعطون لحاجتهم وفقرهم، مواساة كالفقراء والمساكين أو الرقاب ونحوهم، وإنما يعطون لغرض يعود على غيرهم. فإن احتجنا إليهم أعطيناهم، وإن لم نحتج إليهم فلا نبالي بهم. وهكذا، وهذا هو الصحيح، لأن عمر رضي الله عنه لم يعطهم لأنه ما احتاج إليهم، قوي الإسلام في عهد عمر وظهر، وأبو بكر أعطاهم، فأعطاء أبي بكر رضي الله عنه لهم دليل على أنه لم ينسخ، والله جل وعلا ذكرهم أصناف ثمانية في كتابه، ولو كان هناك نسخ لظهر في الكتاب أو في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم وأبو بكر رضي الله عنه أعطاهم، فحقهم ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما إعطاؤهم حسب الحاجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.